الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 133 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 134، وهو أحمد بن محمد بن الحسن المكنى بأبي العباس. وقد قلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا واحدا، وهذا الحديث وإن كان موجودا عند الحافظ ابن عساكر وفي سنده ضعف، إلا أن الأصل في هذا الحديث أنه حديث صحيح كما بينت لكم من ذي قبل. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. في المحاضرة السابقة قلت لكم إن الإيمان له شرائط، الإيمان له شرائط، فلا يصلح أن يكون العبد مؤمنا بغير هذه الشرائط. والشرط معناه أنه إذا انتفى انتفى الشيء. كلام واضح؟ الشرط معناه أنه إذا انتفى انتفى ليه الشيء. يعني إذا قلنا شرط في صحة الصلاة الطهارة، فلو لم توجد الطهارة يبقى لا صلاة. حتى لو وقف واستقبل القبلة وركع وسجد وقرأ برضو في النهاية إيه؟ لا صلاة. يبقى الشرط، ولذلك هذا تعريفه من علماء الأصول، يعني هو الذي يرتبط به الفعل إيجادا وعدما، إن وجد صح الشيء، وإن لم يوجد إن عدم الشيء كأنه لا يوجد. كذلك الأمر الإيمان الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذه شرائط الإيمان كما قال أهل العلم، بمعنى أنها لو انتفى منها واحدة انتفى الإيمان. واحد يؤمن بالله لكن كافر بالملائكة، مؤمن كافر بالله برضه. خلاص؟ طيب. كافر بالرسل او بواحد من الرسل، مؤمن كافر بالكتب او بواحد من الكتب، مؤمن مش مؤمن. ولذلك حتى اللي يجي يقول لك انا مؤمن بالتوراة ومؤمن بالانجيل لكن ما بؤمنش بالقرآن، في النهاية اسمه ايه كافر برضه. في الناس مش اللي نقول عليهم كفر يقول لك يا راجل يا اخي اسكلم، لا يصدق بالقرآن، كيف تقطع له بالإيمان؟ شرط من شرائط الإيمان إنك تؤمن بكل الكتب. ده هقول لك حاجة تانية، ده أنت لو آمنت بالقرآن كله وكفرت بآية واحدة بقيت برضه والله كافر. والله كاف وبحلف بالله خلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن عبد. ولذلك احنا قلنا ان لا فيما مضى احيانا تأتي وينفى بها الكمال، واحيانا تأتي وينفى بها الاصل. اقول تاني، احيانا ينفى بها الكمال، ينفى بها الكمال خلاص، واحيانا ينفى بها الاصل. يا لبي النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يحب لاخيه من لا يحب لنفسه. تاخدها النفي ايه ولا الاصل؟ يعني انا لو ما حبيتلكش اللي بحبه لنفسي ابقى كفرت، معناها كده؟ امال ايه؟ يبقى والله لا يؤمن اي لا يكمل ايمانه. فايمانك لا يكمل الا اذا حبيت لاخيك ما تحب ليه لنفسك. فهي احيانا تاتي وينفى بها الكمال، واحيانا تاتي وينفى بها الاصل. لما يجي النبي يقول والله لا يؤمن يعني اصبح كافرا ولا يصح له ايمان. تاخدها انت هنا بقى، لا يؤمن عبد، تاخدها لا يكمل ايمانه ولا لا يصح ايمانه؟ ها تاخدها ايه؟ لا يصح. ليه؟ لان احنا قلنا الايمان بالقدر شرط من شرائط الايه، شرط من شرائط الايمان، شرط من شرائط الايه الايمان. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن عبد اي لا يصح له ايمان اصلا، لا يصح له ايمان اصلا. ولذلك القدرية اللي هم نفاة القدر اعتبروهم ايه؟ كفرة الامة. كفرة الامة، بينفوا القدر، كفرة الامة خلاص. هذا امر. الامر الثاني، بيجي الحديث يقول يؤمن بالقدر. انا قلت لك احيانا يجي معاك كلمة قضاء واحيانا ما تجيش، صح؟ صح؟ في فرق بين ان يقول تؤمن بالقدر ومن ان انا اقول تؤمن بالقضاء والقدر. طب في فرق بين القضاء والقدر؟ ها؟ ها؟ طبعا قعدت تقول المره اللي فاتت كده مش كده وزعلانين. تعالى بقى، القضاء هو ما قضاه الله واوجبه عليك خلاص. ناخدها كده مثال سريع، قضى واوجب عليك المرض، ده اسمه ايه؟ قضاء. نوع المرض وهيقعد قد ايه؟ ده تسميه بقى القدر. يبقى ربنا بيقضي عليك بشيء بس بيحط له ايه؟ بيحط له ايه؟ تقدير معين، يطلع عالي يطلع ها يطلع ها، كما يقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى بيقضي وبتقدير. ومن هنا قال اهل العلم كل تقدير لابد له من قضاء، مش كده ولا ايه؟ كل تقدير لابد له من قضاء. ولذلك كلمه قدر تكفي وحدها لانه يستلزم منها الايه؟ القضاء، مش كده ولا ايه؟ يستلزم من القضاء. يعني قعدت اسبوع مريض، ده قدرك، لا يمكن ان يكون قدرا الا اذا كان قضاء، قضى الله به عليك. كلام كده واضح؟ ولذلك كلمه قدر تكفي وحدها، تكفي وحدها، تكفي وحدها. يبقى معنى قضى اي اوجب خلاص. تعبير ثاني، قضى كتب عليك خلاص، اوجب عليك مش هتخرج عنه. لكن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيقضي به يضع له ايه؟ قدرا. إنا كل شيء خلقناه ايه؟ بقدر، بقدر، بقدر. ربنا يقضي عليك بالفقر، بيقدر بقى تقدير الفقر ده بقى قد ايه؟ طب يخليك تمد ايدك، طب وهيقعد معاك قد ايه؟ المرض ها هيبقى قوته عليك ازاي؟ طب هيقعد قد ايه؟ ولذلك ما تقعدش تقول كفايه بقى، كفايه بقى دي مش بكيفك. ليه؟ لان ما قضاه الله عليك عمل ايه بقى؟ قدره عليك، قدره عليك، خلاص. ولذلك كنا دايما نقول لاخواننا في الرحله المباركه، يقول لك ده انا بقالي 7 سنين. يا عم لسه تقدير الله، مستعجلش لسه، ما انت ابتليت قضي عليك السجن لكن ما تنساش ان داخل مع القضاء ايه؟ قال هتقعد قد ايه؟ هتقعد قد ايه؟ زي سيدنا يوسف فلبث في السجن 7 سنين. كونه هيخش السجن هذا قضاء، هيقعد فيه قد ايه؟ هو ده بقى ايه؟ القدر يا حبيبي، القدر يا حبيبي. ولذلك اوعى تعتقد ان في حاجه زادت، ها زادت تقول دي يعني كده بقى الواحد يعني حاجه زادت عن حدها. مفيش حاجه زادت يا بابا عن حدها، مفيش حاجه زادت عن حدها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى والله في تقديره لما بيجي يقدر سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق، بيقدر على قدر طاقه الانسان، على قدر طاقه الانسان. وده انطلاقا من عدل الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسعها. ولذلك طول ما انت لا العمليه لسه شغاله معاك، اعرف ان انت قادر، وسلم بتقدير الله ان ليها وقت وليها ساعه وليها ابوان وليها زمان وليها مكان وليها كل حاجه، وليها كل حاجه. ولذلك كثير من الناس، وده ما يؤسف له، وده ما يؤسف له، انه يرضى قضاء ولا يرضى قدرا. ينزل به المرض يقول لك الحمد لله ما ربنا اراد كده، يطول اللي يحصل تختلف المسائل بقى، تختلف المسائل بقى. لا، ولذلك احنا في النهايه عايزينك ترضى، لان الرضا بالقدر يستلزم منه الرضا بالقضاء. الايمان بالقدر يستوجب الايمان بالايه؟ بالقضاء. ولذلك احيانا يجوا الاثنين عشان تبقى فاهمها ماشيه ازاي، واحيانا تيجي كلمه القدر وحدها لان بيستلزم منها الايمان بالايه؟ بالقضاء. واضحه كده ولا صعبه؟ اظن سهله يعني، فهمها سهل. خلاص، شو بقى خيره وشره، حلوه ومره؟ القدر في حلو، في حلو، في مر، في خير وفي شر، في حاجات تفرحك وفي حاجات تفرحكش. خلاص، ما بيعجبناش الاثنين. في ناس ما بيعجبهاش الاثنين، يعني تقول طب ما نؤمن بيه حلو ومره. خلاص، طب ما دي مساله سهله. قال لك لا، بجد الحلو ده ليه؟ لان كانت في ناس بتعتقد ان الاشياء اللي الطيبه ده بكدها وسعيها، هذا بكدها وسعيها. فمالك بيه انك تؤمن ان ما اصابك من خير وما هو حل فده من فضل الله عليك. من ايه؟ من فضل الله عليك. كذلك قال اهل العلم كلمه طيبه جدا، كلمه طيبه جدا، قالوا ان في حتى في الحلو، حلو القضاء وخير القضاء، ما لا يعجب الناس. ازاي؟ هم يعني مثلا يجوا يعملوا مكافآت في الشغل، حاجه حلوه؟ حلو. راحوا مدين لواحد 100 ومدين للتاني 50، عجبه؟ مش عاجبه، مش عاجبه. ما ال 50 دي في تقدير، ده تقدير لله سبحانه وتعالى، ده تقدر له 100 وانت قدر لك اللي ايه؟ 50. تشيل الدنيا وتنكتها ومش عاجبك. فلما تاخد الحلم تاخده برضه وتبقى عارف انه جاي لك بايه؟ جاي لك بايه؟ بتقدير، جاي لك بايه؟ تقدير. هو ربنا مقدر لك كده 50 دي، لكن في ناس ما يجيبهاش برضه. يبقى في ناس بتعتبر حلو القضاء والقدر، وخير القضاء والقدر ده فراسة منها وجد سعد، زي ما قال قارون انما اوتيته ايه على علم عندي انا مفتح. ده شق. وفي شق من الناس ما بيعجبوش، طب ما بيعجبوش لا الحلو ولا الخير، مش عاجبه لانه مش راضي بيه، ما عندوش رضا بيه، ولذلك اللي هنا تؤمن وترضى. طب مش راضي بيه ليه؟ انه كان طمعان في ما هو اكثر، طمعان فيما هو اكثر، مش كده؟ زي بيحصل كده، تلاقي سواق تاكسي مثلا باش محمد يروح مثلا واحد يروح وصله مش واضح مديله 50 جنيه، والله في بعض السواقين ليه راح بيسها كده يقول لك الحمد لله حاضر، الثاني يروح من الشباك يقول لك ايه ده؟ مش عاجبه ده، خد بالك انت من الشباك، ادالك من الشباك في وشك كده مش عايزها خالص. ما شاء الله انت راكب مع وكيل الوزارة، خد بالك سوا حاجة صعبة. فيا اخي يعني ارضى بما قدره الله سبحانه وتعالى لك، وهذا ما قاله اهل العلم في قضية القضاء والقدر وفي الخير والشر والحلو والمر. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى الاحمد 135، وهو احمد ابن محمد ابن الحسين المكنى بابي محمد، المكنى بابي محمد، لم يتكلم عنه الحافظ ابن عساكر كثيرا، ولكن هو قال روى عنه ابو نعيم الحافظ وصاحب حلية الاولياء المشهور المعروف، وهو من حفظه، وهنتكلم عنه ويجي له ترجمة إن شاء الله في تاريخ ابن عساكر بإذن الله تعالى. وساق له حديثا واحدا، انتهى سند هذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال لما مات أبو طالب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أسرع ما وجدت فقدك يا عم. الواد بتقول أول ما أبو طالب مات النبي على طول إيه؟ ها ضرب، ضرب أهل الكفر وأهل الشرك ضربوه. وإحنا قلنا إن كان مما يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يسب وإنه يضرب وإنه يجرح، ده وارد في حقه وده فعل، حصل ولا ما حصلش؟ حصل، لكن يقتل لا، لأن الله قال له والله يعصمك من الناس، خلاص يبقى يقتل لا. فالرواية دي بتقول إن أول ما مات أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، فعلى طول بيقول إيه؟ ما أسرع ما وجدت فقدك يا عم، خلاص يبقى على طول أول يعني ما شعر بأنه فقد عمه، لأن كان عمه، وهذه حقيقة، كان حائلا بينه وبين أهل الإيه؟ أهل الكفر، أهل الكفر. ولذلك العام اللي مات فيه السيدة خديجة ومات فيه أبو طالب يجي الناس يقول لك النبي سماه عم الحق، اوعى تقول كده، النبي ما سموهوش كده ولا أطلق عليه هذه التسمية، وإنما هذه تسمية أطلقها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم إن سموه عامل حزنك، مش النبي اللي سماه كده، لكن النبي ما سموهوش كده. وبعدين كيف يا أخي يسمي عام حزن يا راجل؟ عام حزن يا راجل؟ عام حزن يا راجل؟ ده هو العام الذي أسري به فيه، سبحان الله حزن يا راجل. فلكن هذه تسمية أطلقها البعض. هذه الرواية رواية غير صحيحة، ولم أجد ما يقويها، يعني هي رواية لا تصح، هي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، وأبو صالح هذا هو أبو صالح الخوزي، وأبو صالح الخوزي ده ضعيف، ضعفه أهل الحديث، وإذا تفرد برواية فهذه رواية يحكم عليها بالضعف، وهذه مما تفرد به. بينتقل بقى الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 136. أحمد هذا بقى 136، الحافظ ابن عساكر عمل له ترجمة فيما يربو عن 100 صفحة، أكثر من 100 صفحة. ليه؟ قال ما انت تعرف أحمد مين بقى؟ هنتكلم عن أحمد بن حنبل بقى. يعني يقول إيه؟ لؤلؤة الفقهاء. أحمد بن حنبل. هو اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل. وخلي بالك التسمية دي تفرق كتير قوي. ليه؟ انت عارف لما بتيجي تبحث عن راوي في اي كتاب من كتب العلم، يعني مثلا هو موجود له ترجمة بيتهيألي ما فيش كتاب تاريخ سابه، وحق له هذا، ده هو اهل لهذا. فلما تيجي تبحث عنه مثلا في تاريخ بغداد، في تهذيب الكمال، في سير اعلام النبلاء، في اي كتاب من كتب الرجال، بتاخد الاسم الاولاني احمد، فتبحث بحرف الايه؟ الالف، احمد، كل من اسمه احمد. كل من اسمه احمد ده زي ما احنا ماشيين في ابن عساكر كده، شفنا احمد وبعدين اللي ورا منه من يبدا ابوه بحرف الالف وبعدين البه، وبعد خد حروف المعجم كده. بعض اخواننا يقول لك انا دورت على ترجمه احمد بن حنبل مش لاقيها. ليه؟ لانه راح داخل على ترجمه احمد اللي ابوه بيبدا بحرف الحاء، مش هتلاقيه. انا بقول لك اهو مش هتلاقيه، لان حتى ابن عساكر اهو جايبه في اسم احمد اللي ابوه بيبدا بحرف ايه؟ الميم، ما لقيناهوش في حرف الحاء، لانه في الحقيقه اسمه احمد ابن محمد. احمد ابن محمد، عشان كده بقول لك الاسم ده ان بيبقى مهم جدا في قضايا البحث عن الرجل في كتب التراجم، فهو احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال، واخد بالك؟ طبعا هنا بيقول الامام المروزي البغدادي، احنا قلنا المروزي دي نسبه الى ايه؟ الى مر، وبلدة من بلاد فارس، واحنا قلنا لكن حطوا لها نقطة مروزي عشان النسبة ما تبقاش ثقيلة، لان النسبة المروة هتبقى ها مرروي، فشوف انا مش عارف انطق، فلازم تحط احدى الرائين مروي، شوف هتبقى ثقيلة ولا مش ثقيلة، فحطوا الاحدى الرائين نقطة عشان يسهل النطق، فبقت مروزي مش مر و ر و لا مش هتنفع، شوف الراءات هتستغرب. ولذلك احنا في عندنا قلت لكم حاجه اسمها ثقل النطق، ده بيجي نتيجه لتقارب مخارج الحروف، وده يخليك تلخبط، زي قلت لكم الشاعر راح قايل البيت اللي قايله وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حبر قبر، طب قولها كده هتلاقي نفسك عمال تقول القاف به والبه ره وتخبط كده، فبيبعدوا بين الحروف علشان يسهل ايه؟ يسهل نطقها. خلاص، فحقيقته امام احمد بن حنبل لما يجي قالوا المروزي البغدادي هو اصله من بلاد فارس من مصر، ده اصله، وابوه كان منها، محمد بن حنبل ابوه كان منها، وتزوج بامه وكان في مدينه مرو، هو مروزي الاصل كما قلنا، وبعدين لما حملت الام تتحامل في الامام احمد خلاص توفي ابوه هناك من أهل العلم من قال إن هو توفي في نفس اليوم اللي ولد فيه أحد، يعني ده رأى النور وده دخل القبر. إن كان الأمر، هي أخذت الإمام أحمد بن حنبل سواء وهي حامل فيه أو أول ما ولد وذهبت به إلى بغداد، وبيرجح أهل العلم أنها خرجت به وهي حامل به، يبقى ولد في بغداد ونشأ في بغداد، ولذلك بيقال الايه البغدادي. خلاص البغدادي، لكن لما فبقول المروزي ده باعتبار ها اصله بغدادي، ده باعتبار مولده وايه ونشاته، باعتبار مولده ونشاته. الامام احمد بن حنبل ولد في سنه 164 عليه رحمه الله، وتوفي في سنه 241، يبقى اتولد 164 ومات سنة 241، ولذلك هو بيعد من علماء القرن الثالث الهجري عليه رحمة الله. توفي وسنه 77 سنة، ما يتنسيش اهو، عنده كم سنة؟ 70 اهو، 77 سنة، 77 سنة عليه رحمة الله. طبعا الحافظ ابن عساكر حاطط له تقرير في الاول بقى انه احد الائمه الاعلام ومن ائمه الاسلام، نفس الكلام هتلاقيه قايله الحافظ الذهبي في كتابه الخطير سير اعلام النبلاء، يقول لك هو العالم بحق، الفقيه بحق، الحافظ بحق، المحدث بحق، شوف الكلمه حاططها ورا كل حاجه كده، شيخ الإسلام بحق. فأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كفاية تقول اسمه كده خلاص. طبعا بداية الحافظ بن عساكر يعني ذكر ثناء بعض أهل العلم عليه خلاص، فأهل العلم كانوا بيقولوا لم يكن في زمان أحمد بن حنبل مثله، كانش له نظير، ما كانش له نظير عليه رحمة الله. قولوا انه طلب الحديث وسنه 16 سنة، طبعا سبق هذا انه كان بيتعلم علوم اخرى، لكن هو بدأ يتخصص في علم الحديث ويطلب الاسانيد بقى ويتعلم القواعد والأصول وما الجرح والتعديل وما إلى هذا وسنه 16 سنة، ولم يجلس للفتية ولا في التعليم إلا حينما تم 40 سنة. 40 سنة ما عادش يعلم غير لما بقى عنده كام؟ 40 سنة، بل ولم يتزوج إلا في سن 40 لما هنقرأ هنا. 40 سنة. ولما سئل هو عن هذا، أخبر إن 40 هي كمال العقل وبلوغ الأشد، فقال لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم النبوة إلا في سن 40. وربنا اتكلم في القرآن الكريم حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده. ولذلك أنا قلت لكم إن القرآن بين إن الإنسان بيمر بمراحل 3: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. خلاص، ففي 3 مراحل: مرحلتين ضعف، مرحلة الصغر ومرحلة الكبر، وبينهما مرحلة قوة اللي هي مرحلة بلوغ الأشد. مرحلة الضعف الأولى هي المرحلة اللي بيكتمل فيها نمو الإنسان، يعني تبص تلاقي الإنسان لما بيولد بيقعد نموه يعلى ويكتمل ولذلك ابنك السنة دي اللي بيلبسه ما يعرفش يلبسه السنة الجاية، ما يعرفش يلبسه السنة الجاية. البناطيل قصرت والجزم ضاقت والقمصات ضاقت، مش كده؟ ليه؟ الجسم بيحصل له ايه؟ بيكتمل. ولذلك انت كل سنة بل ممكن في سنة واحدة محتاج ان انت تغير له لبس، جزمة غير الجزمة والقميص غير القميص والبنطلون غير البنطلون. تعال اسأل بقى نفسك من سن الأربعين لحد سن الستين، انت بتلبس مثلا جزمة مقاس 43 او 41 زي حالات اكبر مقاس اطفال يعني، خلاص تلبسها كده. السنة الجاية هتجيبها 42، هي 20 سنة بتقعد تلبس هو نفس المقاس، هو القميص هو البنطلون. ولذلك بيقولوا ان مرحلة بلوغ الاشد دي اللي هي مرحلة بقى القوة، ثبات النمو، خلاص وصلت لاخرك، وصلت لاخرك. ولذلك ده احلى سن للرجل. دلوقتي تلاقيه بعد 40 سنة وتلاقيه بقى مكسح، خلاص ما تفهمش ايه اللي بيحصل للناس، مع ان هو عنفوان الرجل، عنفوانه سن الاربعين. النهارده تقول له عندك كام سنه؟ يقول لك 40 سنه. تقول له انت تموت بقى كفايه عليك يا راجل، 40 سنه ده هو ده خلاص قمه عنفوان الرجل. شوف بقول لك ايه، قمه عنفوان الرجل، طبعا بخلاف المراه، قوه عنفوان الرجل سن الاربعين، قمه قوته ورجولته، كماله الجسدي وكماله العقل. ولذلك لازم تحافظ على نفسك في المرحله دي، كمال جسد وكمال عقل سن الاربعين، خلاص. ده بنص القران، بلغ الاربعين وبلغ ايه؟ شوف تعبير القران اشد. ولذلك هي دي المرحله اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ها، ليكون مبلغا وداعية إلى الإسلام، أليس كذلك؟ 40 سنة، 40 سنة تمام، نضج في العقل، قوة في الجسم، هي كده، هي كده. فأحمد بن حنبل رأى إنه لو جلس قبل 40 عشان يعلم الناس ويتعلم، لكن عشان يعلم الناس اعتبر إن هيبقى فيه منه بعض قصور، ولذلك لم يجلس ليعلم الناس إلا حينما تم 40 سنة. قال لك هبتدي أعلم بقى، هو بقى ده تمام عقلي خلاص، وهو ده قوتي، وهو ده. ولذلك أنا بقولها لك بملء فيها، أهو بقولها لك بملء فيه. صحيح أنا دي مسألة أنا جربتها والله في نفسي، لما أقعد أنا أبص لنفسي في محاضرات اديتها قبل سن 40، وممكن لو جيت عدتها دلوقتي تفتكر يا ابو زرع؟ انا بقسم لك بالله، والله ابدا، انا بحلف بالله وانا عارف اللي بقول، والله ابدا، والله ابدا. وفي مواضيع ومش هقول لك عليها، يعني في مواضيع انا قلتها زمان وجيت صغتها وعدتها في ايام قريبه، واخد بالك؟ حاجة غير الحاجة خالص، حاجة غير الحاجة خالص، مش تبقى فاهم يعني. دي حقيقة، ودي حقيقة الواحد مجربها، دي حقيقة الواحد مجربها، خلاص. بعد كده ولذلك بقى بعد ال يعني بعد ما بتعدي ال 60 بيرجع بقى تاني المسائل، ها، تنزل تلاقي الراجل بدأ يضعف وبدأ جسمه يصغر والجزم تلق في رجله والهدوم مش عارف ايه، وها وبدا يبقى زي العيال كده، يفرح بمصاصه وشوكولاتايه ويزعل من اي حاجه. ودي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. ولذلك لما جه واحد بيشتكي لي من ابوه بيقول لي بيتعامل مع عيالي اكنه عيل معاه، قلت له ما هو عيل معاه، انت فاكر ايه؟ ما هو لازم يرجع كده، ما هو بيرجع كده، يبتدي ينسى ويبتدي مش عارف ايه ويبتدي ايه ويبتدي ايه ويبتدي، ولازم تراعي ده وتراعيه في ابيك وفي امك وفي جدك، لان هيجي عليك يوم برضه، وكما تدين تدان، فهيجي عليك يوم برضه، فتلاقي المسائل عندك برضه بدات تنزل، خلاص. الا كما قال اهل العلم، الا الانبياء يحفظ الله عقولهم. اه والله، طيب تنميها زي ما هي كده، عقله ما ينزلش ابدا. كان هناك رأي بعض أهل العلم وقالوا كده ويفعل الله ذلك بمن رضي عنه من ورثة الأنبياء اللي هم مين؟ العلماء. ثم تقعد تلاقيه لحد لو بقى عنده 90 سنة صحيح يبقى عنده ضعف في الجسم لكن ما يجلوش ضعف في العقل ولذلك شيخنا الألباني الله يرحمه دي أقرب مثال ليك هو في الوقت المعاصر لحد ما مات ها هو العقل هو سبحان الله العقل هو دي بقى منا نسأل الله أن يمن بها علينا يعني ما نجيش في سن 70 ونخرف ونضربه ويبقى موضوع تاني خلاص فدي مسألة ينبغي أن نلتفت إليه فبقول الإمام أحمد بن حنبل أبها ما فتى وما جلس للفتيا ولا للتعليم بدأ يتعلم ياخد علم الحديث 16 سنة لكن ما بدأش يعلم غير بعد ما بلغ 40 سنة عليه رحمة الله الله يرحمه خلاص الحافظ ابن عساكر بيقول هو إمام في النقل وعلم في الزهد والورع وكان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين عليه رحمة الله ده مما قيل في حق يحيى بن معين وكان ملازما له وقرينا له في عصره يقول ما رأيت خيرا من أحمد بن حنبل قط عليه رحمة الله خلاص بيجي ينقل الحافظ ابن عساكر ثناء بعض أهل العلم عليه فبيقول وهو ثقة ثبت صدوق كثير الحديث كالموسوعة ولذلك هو صاحب المسند المشهور يعني آلافات من الأحاديث رويها في مسنده هذا خلاص بيقول وقد كان امتحن وضرب بالصياد فاكرين عملت خطبة زمان عنه عن الإمام أحمد بن حنبل سميت الخطبة كده بلاء العلماء وغباء الأمراء أنا سميتها كده قلت ليه قلت العالم الحق لا يهان ولا يبتلى العالم الحق في فرق بين العالم بحق وواحد بيتعالم لا العالم بحق لا يهان ولا يمتهن إلا إذا كان الحاكم بحق غبي وغشوم وظالم لأن مش هيهين عالم بحق إلا إذا كان كده خلاص فتنة الإمام أحمد بن حنبل كانت معروفة إحنا قلنا إنه اتولد سنة 164 خلاص هو انا قلت حاجه نعم الايه فبقول انه كلام الحافظ ابن عساكر بيقول كان قد امتحن وضرب بالصياط امر بذلك امير المؤمنين على أن يقول إن القرآن مخلوق فأبى قلت إن دي كانت فتنة ومحنة الإمام أحمد بن حنبل اللي حاصل إنه في العقد الثاني سنة 200 هجرية وسنة 200 هجرية دي يعني كان معناها ان الامام احمد بن حنبل تم كم سنة 36 سنة ظهر في بغداد قس كافر نصراني يسمى يوحنا الدمشقي، عشان تبقوا عارفين البلاوي بتيجي منين. خلاص، يوحنا الدمشقي ده كان من المبشرين بالنصرانية، وكان بيدرس الإسلام علشان يلقي شبهات على الإسلام. ولذلك مثلا في روايات مدسوسة، ده اللي حاصل دلوقتي، ده اللي بيعمله دلوقتي كلب السيس في بيجيبوه في قناة اسمها الحياة، خد بالك، اللي طبعا الكنيسة قالت احنا متبرئين منه وشلحناه، والراجل قاعد عمال يخبط في الإسلام ليل ونهار. طبعا دي لو عملها شيخ كانوا ذبحوه، قاعد عمال يخبط في الإسلام ليل ونهار، وبقول ابن اللي فيه هذا الكلب، وطبعا عمال يسب النبي وانا قال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا. حصل احنا عندنا روايات في التفسير بيسموها الاسرائيليات، يعني من وضع بني اسرائيل، اكاذيب دست في كتب العلم عن طريق اعداء الاسلام لتشويه صورة الاسلام. يوم يجي واحد زي الاسيس الخنزير ده اللي بيجي ده في قناة الحياة ده، وروح مطلع الروايات دي، ده بيعمله دلوقتي، يقول لك اهو كلام موجود في تفسير الطبري. طبعا الناس قاعده قدامه، تروح فتح تفسير الطبري تلاقي الكلام ده، فيقول لك يبقى الراجل بيتكلم صح. لا، ده حمار، وانت لما تصدق تبقى جاهل. ليه؟ لانك انت خد منه تحقيق، يعني هو قال الروايات دي تحقيقه عند اهل العلم ايه؟ تحقيقها عند اهل العلم ايه؟ دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ سندها ايه؟ دي شغلها ايه؟ وضعها ايه؟ فكان شغلة يوحنا الدمشق ده اثارة الفتن ضد الاسلام، وهو كان صاحب الفتنة اللي بيتكلموا فيها دلوقتي حاليا. النبي كان مزواجا وكان عاشق لزينب ودخل وشقة وقعدة مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه، فتن قديمة، الحاجات الخايبة اللي بيجيبوها من زمان وبيحيوها اليومين دول للأسف في زمن تكميم أفواه الدعاء. ما ضاش داعية يرد، يعني هو من حقه شو الإسلام تطلع حتى بقى ترد عليه ولا تتكلم يودوك بستين ده، وتبقى بتفتت الوحدة الوطنية وبتفتت البسبوسة وبتفتت الحلاوة وبتفتت وخد زي ما انت عايز تقول، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. فطلع الخربان ده يوحنا الدمشق ده وبدأ يثير الفتنة دي. من الفتن التي أثارها بقى الكلام ده من بعد سنة 200، أنا بقول لك تواريخه، قضية عيسى بن مريم. خلاص، القرآن الكريم اتكلم عن عيسى بن مريم، فمن الأوصاف اللي ذكرها كلماته، ان ربنا عيسى بن مريم كلماته، فاصبح بنص القران الكريم عيسى كلمه الله. راح طالع يوحنا ده بقى وقال طيب نسال المسلمين ونقول لهم كلام الله قديم ولا حادث؟ فقلت كلام الله قديم، يبقى يستلزم من ده ان القرآن قديم وعيسى قديم، وصفة القدم دي لا تكون الا لله، يبقى عيسى اله، يبقى تتلوم اللي هم عايزين. ولو قلت ان كلام الله حادث عشان تخرج من المطب ده، عشان تقول ان عيسى حادث وهو من خلق الله، يبقى هتضطر كمان تقول ان القرآن حادث لان القرآن كلام الله. فزي ما بيقولوا حط المسلمين بين فكي اسد عشان يخلص بقضيته. لو قالوا له قديم يبقى سلموا له بان عيسى اله، ولو قالوا له حادث يبقى هيقول ان القرآن حادث، فيعملوا ايه؟ فيعملوا ايه؟ قضية بالطبع كان لها رد آخر، إن عيسى كلمة الله مش دمه وعظمه ولحمه، وإنما معنى كلمة الله أي جاء بكلمة الله التي هي كن فيكون. خلص، ده الرد منتهى البساطة كده، وده اللي قال القرآن وفصله في آية أخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. بس هي دي معنى الكلمة، فحلها بسيط. إن ربنا أراد أن يقول إن عيسى ما جاء بجماع زي سائر البشر، وإنما جاء بالكلمة كما جاء آدم. آدم جاء بإيه؟ كن، لا جماع ولا راح. كذلك الأمر عيسى جاء بإيه؟ بكن. هو ده معنى كلمة، لكن هو دخل بالناس في سكة تانية خالص. انزلق بقى في السكة دي مين؟ فرقة المعتزلة. فرقة المعتزلة راحت مخلصة نفسها وقالت: لا، ايه كلام الله حادث والقرآن حادث وعيسى حادث وخلصت. الكلام ده عجب مين؟ عجب أمين المؤمنين آنذاك كما كانوا يلقبونه، وكان هو المأمون. المأمون وعجبوا ليه؟ لأن كان من أقرب الناس إلى المأمون في هذا الوقت، من أقرب الناس إلى المأمون في هذا الوقت المستشار الديني بتاعه أحمد ابن داود. وأحمد ابن داود هذا كان رأسا من رؤوس المعتزلة، فأقنع المأمون بالفكرة دي. خلاص، جاء المأمون وعمم هذه الفكرة وطالب بأن تنشر في المساجد زي نظام الأوقاف. بعت لك ورق جمعة جاية تكلمه في كذا وتقوله كذا، خلاص خلصت قرار. فالفكرة دي تنشر في المساجد، وده كانت سنة 212. كان بقى عند الإمام أحمد بن حنبل كم سنة؟ 48 سنة. يعني كان بقاعد العلم بقى بقاله كم سنة؟ 8 سنين بيدي علم، بدأ ينشر علم بالناس. خلاص، المأمون سنة 212 ادى، يعني هو تبنى الفكرة وأمر بنشرها، ولكن كان بيفتح الباب للنقاش وللمعارض. يعني من حقك تقعد وتعارض الشيخ وتقول: لا أنا شايف كذا، لا كذا، لا كذا، لا كذا، لا كذا. خلاص، جه في سنة 218 وأصدر قرارا إن المعارض مصير السجن، وأن الناس لابد وأن تعتنق هذا الفكرة دي، الناس لازم تعتنقها كده اعتناق كده، القول بأن القرآن مخلوق وحادث. خلاص، وإن المخالف لابد أنه يعني يزج به في غياه السجون كده على طول، وليس هناك حق الاعتراض، وان اي مسجد يثبت ان يطلع فيه امام ولا شيخ يقول بغير ده مصيره السجن. ايه اللي حصل؟ الكل سقط. الخوف، الكل سقط، كل المشايخ سلموا خلاص. بتشوفهم الهديمة ده، كله سلم خلاص، كله سلم. ثبت على القول ده ان رفضوا الخوض في هذا الحديث تماما، حتى الامام احمد بن حنبل يقول: لم يتكلم السلف في هذا. خلاص، حكال مش هقول قران مخلوق ولا وحادث ولا قديم، مش حكال. وثبت على هذا الراي اربعه: أحمد بن حنبل، محمد بن نوح، القواريري، سجادة. أربعة. سجادة أربعة. حبسوا الأربعة. الأربعة كان مصيرهم السجن، وأولهم أحمد محمد. الأربعة كان مصيرهم السجن. المأمول خارج ومسافر، جه في مكانه وقالوا له إن في أربعة، وأرسلوا له رسالة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، قال ابعتهم لي. خلاص، فهيوصلوا للمأمون، ممكن يطار رقبته. القواريري قال انا معاكم، وسجاده قال انا معاكم. خلاص، حادث حادث، يلا اللهم روحيه. فضل مين؟ احمد بن حنبل ومحمد بن نوح. المأمون بقى اللي بعتهم. خلاص، في الطريق مكبلينهم بالاغلال، زي يوم وزي لما كنا بننزل نيابات وكلبشات في ايدينا كده، كنت بفتكرهم والله، بفتكر احمد محمد محمد ومحمد بن نوح، اقول يعني احنا هنبقى احسن منهم، كلبشات كلبشات، ايه المشكله؟ واللي في دماغنا في دماغنا كلبشات، هم فاكرين كده يعني. خلاص، ده غابه، ده غابه. فاللي حصل اني في الطريق، محمد بن نوح مرض، ده تاريخ احفظوه زي اسمائكم كده، لان التاريخ بيعيد نفسه، ولذلك سميته بلاء العلماء مش بلاء احمد بن حنبل، لان دي ماشيه، وغباء الامراء، لانه ما كانش غباء من المامون وبس، لان ده هتلاقيه في كل زمان وفي مكان. في الطريق الاثنين محمد بن نوح مرض، فاشتد به المرض، قام توضى بليل وصلى ودعا الله ألا يرى وجه المأمون. فقبضه الله، مات محمد بن نوح. اللي انه قبل ما يموت قال لاحمد بن حنبل كلمه، قال له لم يبقى على هذا الامر الا انت، فاياك ان ترجع وتقع، فلئن وقعت وقعت الامه. انت اللي فاضل، خلي بالك بقى في رقبتك يا بقى، نزلت كل ينزل وراك، اوعى اوعى. لما مات حزن عليه الامام احمد بن حنبل حزنا شديدا. الامام احمد بن حنبل قال الله، طب ما انا يعني زي ما عمل احمد، هو طلب من الله انه لا يرى وجهه، وانا مش عايز اشوف وش المامونه كمان. توضا وصلى ودعا الله الا يرى المامون، فقبض الله المامون. مات المامون، راح راح مات، قبض قبض. قبل ما يموت المامون عهد بالخلافه الى اخيه المعتصم، ولذلك المعتصم لما هتقرأ تاريخه هتجد فيه شجاعة وذب عن الإسلام و و و إلى آخره. يقول لك وفعل خيرا كثيرا ولكنه فعل ذنبا ذنبا كان من أشد ما فعل، وهو ضرب للإمام أحمد بن حنبل. إن المأمون قبل ما يموت عهد بالخلافة لأخيه المعتصم، وأوصاه إن يثبت على هذا الأمر القول بخلق القرآن، وأوصاه إن يترك أحمد بن داود اللي هو المعتزلي ده في منصبه المستشار بتاعهم كده. فبقى الفتنة هي الفتنة، ولذلك وصل الإمام أحمد بن حنبل أو رجعوه إلى بغداد، وأمر المعتصم بجلده، أرسل لحاكم بغداد إنه يجلده، ولذلك كانوا يجلدوه حتى يغشى عليه، يغمى عليه كده، وعشان يقولوا لا يكون بيماثل، كانوا ينغزوه بالسيف، يشكوه بالسيف كده مش متحرك ولا لا، لحد ما يلاقوش حركه خالص. احمد بن حنبل، والانسان بيتحصر كبده بيتفرتك كده، نشوف اهل العلم في ظل الغباء ايه اللي بيحصل لهم، في ظل الجهل والظلم ايه اللي بيحصل لهم، ايه اللي بيحصل لهم. سبحان الله، تلاقي رجل علم مرمي في السجن جاي له فشل كلى ويتبهدل ويتهان ويترمي والناس عليه بالاعزيه، ورقاصه خارجه بتتعالج على حساب الدوله. شوف الانحطاط. داعر باسم بتاع اسم فنان بيتعالج ويتصرف عليه ملايين على حساب الدوله، بتاع كوره بيودوه المانيا ويصرفوا عليه ملايين الملايين، اصل رجله غاليه علينا، والعلماء بيدسوا بالجزم ويتهانوا ويترموا في السجون. حسبنا الله ونعم الوكيل. فان غزوه بالسيف كشفوه ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ لا مفيش خالص، يسيبوه خلاص ويفوق. ولذلك قالوا انه حصل له نزيف داخلي ومات على اثره، عشان تبقوا عارفين يعني جاب دم عليه رحمه الله. وعلى موقفه، لا يمكن، على موقفه خلاص. ودي كانت كبرى جرائم المعتصم. شوف المعتصم اللي جت امراه في يوم من الايام قالت هو معتصماه، وراح بنتكلم عنه وعن شجاعته ونصرته للاسلام، ان كانت دي جريمه بالنسبه له لا تغتفر، لا تغتفر خلاص. طبعا كل ما بيتضرب وكل ما كان بيتضرب في الحبس، كل ما كان احبابه بيزيدوا. الناس هم فاكرين كده ان الناس، لا، احبابه بيزيدوا واتباعه بيزيدوا. ولذلك لما مات المعتصم جه الواثق ابنه، ابن المعتصم كان داهيه بقى، ما هو يموت الواحد ويجيب لنا ابنه يعني تروح مصيبه وتيجي مصيبه اكبر، واخد بالك؟ فابنه داهيه بقى قال لك لا، الواثق ده قال لك لا، قال لك ده ضربه وسجنه هيزود اتباعه وهيزود المعتنقين لفكرته خلاص، لا انا هموته بطريقه ثانيه، وده هيكره الناس فيه، لا انا هموته بطريقه ثانيه. قال خرجوه، بس امر ان لا يجلس الى احد ولا يجلس اليه احد، وده الموت الحقيقي لرجل العلم. عشان تبقى عايز تموت رجل علم خلاص، امنعه من العلم، امنعه عن الناس وامنع الناس عنه، لان العلم بالنسبه لنا ودي حقيقه زي الميه بالنسبه للسمك. يعني دخلت المعتقل عملت مدرسه جوه، وكان كل يوم سبت واربع محاضره، جمع السجن من الساعه 10 الصبح لحد صلاه الظهر، دي حاجه في دمنا. عاطف حسني في ايه؟ ويتقفل علينا الزنزانه، نفس القضيه، نفس القضية، معايا 10 وانا 11 قاعد بديهم علم مصطلح وبديهم علوم قرآن وبديهم توحيد كده خلاص، دي حاجة في دمنا. فتموت رجل العلم خلاص، امنعه عن الناس وامنع الناس عنه. ولذلك الشيخ كشك ضاقت به الدنيا يوم ان جلس في بيته، يوم ان جلس في بيته. فدي حقيقة، دي حقيقة. نفس الكلمة قالها عبد الرشيد صلى الله رحمه لما جمدوه، قال نفس الكلمة، قال كده، قال يا ليتهم قتلوني، أنا سمعتها منه من فيه كده الله يرحمه. فدي حقيقة. فده كان قرار الواثق إنه يطلع يقعد في بيته، لا حد يروح له ولا يروح لحد، واخد بالك، ولا يحتك بحد ولا حد يحتك بيه، خلاص يتجمد كده. وفعلا كانت محنة بكل معاني الكلمة، شاء الله لها ان تكشف. اهو ده بقى القضاء، يعني هو ربنا قضى عليه ان هيبتلى، وقدر له ان يكون ده في زمن المأمون والمعتصم والواثق الى ان جاء المتوكل. موصف اهل السنه بقى وأعاد للإمام أحمد بن حنبل ها والله أعاد إليه مرة أخرى يعني كرامته التي أهدروها، وأعاد إليه عزه وأنزله منزلته، واختلف الأمر تماما. وبدأوا بيعرضوا بقى عليه في هذه الفترة بقى، عرض عليه القضاء وعرض عليه كذا وعرض عليه المال وعرض وعرض وعرض، وكان يأبى كل هذا كل هذا إلى أن لقي ربه، وكانت دعوته لله أن يقبض في يوم جمعة وتوفي في يوم جمعة، دعوته لله زي ما كان شيخنا الشيخ كشك الله رحمه، كان دعوته لله أن يقبض سديدا وغبالك، وجي يوم الجمعة برضه راح بيصلي وسجد ما قامش خلاص. الله يرحمه الله يرحمه. فهم دول أهل العلم هيجوا بقى يكلموك عن يعني بيقول وقد كان بيكمل كلامه حبس فثبت على قولي ولم يجبهم إلى شيء، ثم دعي ليخرج إلى الخليفة المتوكل على الله، ثم أعطي مالا فأبى أن يقبل ذلك المال، توفي يوم الجمعة ودفن بعد العصر، وحضره خلق كثير من أهل بغداد وغيره. هتيجي بقى إن شاء الله تعالى هنكلمك عن رحلاته العلمية بقى، إزاي طلب العلم، ما كانوش بهوات إذا بتوع دلوقتي بهوات، ومستني بقى مراجل العلم يجيله، لو قعد شهر راجل علم اتأخر عليه يقول لك آخر أبعلمه يجي بدري وروح أخذ بعضه ماشي ما شاء الله، أصله جاي في الكشك بتاع سعادتك خد بالك، ناس مش عارفة لا قدر العلم ولا العالم ولا العالم. وده كلام اتعلمه هؤلاء الأئمة، تعلموه من سيدنا موسى، خير مثال جابه لك القرآن الكريم في القضية دي، إن يبقى نبي وكليم وربنا يقول له ألقيت عليك محبة مني، ويقول له الأصنع على عيني، شوف كل ده، ويروح للخضر زي ما الحديث في البخاري بيقول، وربنا يقول له لا ده في واحد عنده علم مش عندك، ما قالوش أكتر منك، قال له مش عندك، عنده حاجة مش عندك، فروح يدور عليها ويسافر. مين؟ سيدنا موسى. لا بقالوش يا رب طب ابعته وهاتوه يعني يجيني، لا العلم ما يجيش يا اخويا، تروح تدور عليه انت. النهارده انت العلم بيجي لك وتلاقيه تلك بيت، ويطلع يقول لك هو بيكلمنا كده ليه؟ ايه ده معالي الوزير قاعد بيعمل، انت لو وزير يا راجل، حتى لو وزير جاي تتعلم زيك زي اي واحد بيتعلم، لكن تبص تلاقي بهوات في العلم، بتتكلم كتير مش ايه؟ تقول يقول لك علينا جهله، امال انت فاكر نفسك ايه؟ انت فاكر نفسك عالم؟ اسكت انا نفسي جاهل، انت وغير واحسن مني وجاهل، فانت فاكر نفسك هقعد اقول لك اهلا بالعالم؟ يا عم فوقه بقى، يا عم فوقه بقى، انت بس زي الملائكه اللي قالوا سبحانك لا علم لنا، انت حاسب نفسك عالم الا ما علمت، لكن هتقول ايه؟ عهات بتدب على وجه الارض. عهد. وبعدين يروح سيدنا موسى بعد سفر طويل ويروح يقف امام الخضر، يا سلام، والخضر ينام مسجى بتنفصة الخضراء زي ما الذي يوصف حديث البخاري، قل السلام عليكم، يرفع الغطاء عن وجهه ويقول له ان السلام بارضك، مش حد هنا يقول السلام عليكم. من؟ قال موسى. قال موسى عمران، يبقى ربنا قال له ما يجي لك. طب عايز ايه؟ عايز ايه؟ قال له اتبعك على ان تعلمني، السلام على الادب، اتبعك على ان تعلمني. تبص لي واحد مثلا جاي في كده يقول لك انا جاي لك من اسيوط، بيمن عليا، انا جاي لك من اسيوط، بقول لك مش عايز تعرف لي، ان شاء الله تكون جاي من بلاد الواء الواء، انت بتمن عليا، انت جاي من اسيوط تمن على نفسك وتيجي تبقى فاهم ان انا اللي بمن عليك بالعلم، لكن هم مش فاهمين كده، البهوات مش فاهمين كده. فهل اتبعك، شوف الادب، على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له انت ما تنفعش. والله ما تنفعش. قال له شكلك انك لن تستطيع معي صبر. هبقى واحد يجي يقول لي انا جالك من اسيوط عشان اتعلم، اقول له روح يا ابني انت مش هتنفع. والله كان بطحني. انا بحلف بالله واحد مش واحد لسه بيكلمك من كام يوم، انا جاي له من الاسماعيليه مش عايز تكلمني على الطلاب، انا جاي تاني بجي. يا سلام، وانت يعني جاي بتديني نشان وانت فاكر نفسك انت بتمن عليا؟ ما تجيش يا اخوي، انت جاي تزود نفسك. لكن هم الناس مش فاهمه كده، الناس مش فين. ولذلك اين، انا بقولها الان الان والله بقول، اين رجل العلم اللي بيحترم نفسه؟ واين طالب العلم اللي بيعرف قدر العالم؟ فين دول؟ مش لاقين. لكن تشوفهم في قصه سيدنا موسى، وهتشوفهم مع احمد بن حنبل، هتشوفهم، هتشوف احمد بن حنبل ازاي كان بيذل نفسه على ابواب العلماء، على ابوابه احمد بن حنبل. اه والله يقعد على بيت واحد فيهم شهر عشان يسمع منه حديث، احمد بن حنبل. اه عشان كده بقى احمد بن حنبل. لكن الظهر ده مش هيطلع كده، لان ما عندناش اللي بيعمله كده، ما عندناش اللي بيحط رقابته تحت قدم العالم عشان يتعلم. لا، ده عايز يحط رجله فوق رقبه العالم ويعلمه. ها قول لي، ويبقى هو البيت تعلم ايه ولا. ولذلك حاجه، واهل العلم فين العالم المرضى اللي بيحترم نفسه واحترم علمه؟ فشوف لما يقول له بقى انك لن تستطيع معي صبر، ما قالوش لا لا لا لا ده انا جالك من اخر الدنيا، لا لا لا فوق، لا ده انا موسى، لا طب بقليته اللي عندك، يلا مش عايزين نتعلم. يا سلام على الادب، ستجدني ان شاء الله صابرا. شوف اللي ها، ولا اعصي لك امر، ويحط له قيود وشروط، ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. قيود وشروط وخد الكلام ده هتشوفه في رحلات الامام احمد بن حنبل اللي بداها منذ حداثه سنه بقى. هتشوف راح فين وراح فين وراح فين وراح فين وراح فين، وشاف هنا ايه وهنا ايه وهنا، وحصل له هنا ايه وهنا ايه وهنا وهنا ايه، عشان في النهايه يخرج مين اللي احنا قاعدين قدامه بقى دلوقتي بنتعلم منه، واحنا حاسين بالصغار قدامه كده، عشان يبقى احمد ابن حنبل. ما بقاش احمد ابن حنبل في يوم وليله، عشان يبقى احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل. وده اللي هنكمله معاك ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. غالبا هيكون زي النهارده، لان 90% غدا احتمال ما بقاش معاكم ان شاء الله. ويبقى هنلتقي، لو ما التقيتش بيكم غدا هنلتقي يوم الاربعاء، الاربعاء ان شاء الله وقدر، استكمالا لتفسير سوره البقره. ده لو ما تقابلناش غدا، يعني عندي ظرف، لو كان كان، ما كانش يبقى هبقى معاكم. فتيجي برضه، يعني افرض ان انت تقول طب ما يعني ما بجيش، لما بجي لا تيجي، تقوم خدت ايه؟ اجر ان انت جيت وان انت رحت كل خطوه، والملائكه حاطه عليها، حاطه اجنحتها عليك كده. ده حديث صحيح والله، طول ما انت رايح وطول ما انت جاي. يا اخي انت لو رايح لواحد قال لك انا هديك 100 جنيه بس قابلني، وانا احتمال اجي واحتمال ما اجيش، مش هتيجي؟ مش هتيجي. ها ده لو في احتمال عشر في الالف هتيجي برضه، بس عشان 100 جنيه. فلما يبقى في احتمال عشر في الالف انك هتاخد معلومه، سبحان الله. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. لا، والعدد مش قليل النهارده، حلو برضه، بس في ناس طبعا زوغت عشان الكوره برضه، عشان يقولوا باع ومع. ربنا يهدي، ربنا يهدي ان شاء الله، ربنا يوكسهم الاثنين يا ابني. يا الولد يزعل. لا، في رمضان مش اليومين دول ان شاء الله، في رمضان باذن الله. تفضل.